فإنه سبحانه وتعالى فإنك تنال بذلك محبة الله. نعم. نعم. هو الواقع ان هذا السؤال ياتي بعد مثل الفوائد، لكن لا باس ان نجيب عليه. جميع الاسباب التي ترد في الكتاب والسنه، جميع الاسباب التي ترد في الكتاب والسنه حق، لكن يوجد موانع، يوجد موانع. الموانع في الاعمال الصالحه قد تكون من جهه القلب واخلاصه، قد تكون من جهه الاتباع وما اشبه ذلك. حتى الامور الكونيه، الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان الحبه السوداء شفاء من كل داء الا الموت، اليس كذلك؟ ومع ذلك يتداوى بها كثير من المرضى ولا ينتفعون. وليس هذا ابطالا لقول الرسول عليه الصلاه والسلام، بل هذا لوجود لوجود مال. فهذه الاشياء مهمه، وهذا الاشكال اردت مهم. نحن يجب علينا ان نؤمن بان الاسباب الكونيه والشرعيه التي جعل الله اسبابا حق، واذا تخلفت فهو اما لقصور في السبب واما لوجود مال. اين نعم يحيى. نعم. لا يدخل من باب أول. التوابون ما يتوب إنسان إلا من ذنب، فإذا أذنب وتاب، أذنب وتاب، أذنب وتاب، أذنب وتاب، أحبه الله. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل أذنب ذنبا فتاب إلى الله، ثم غلبته نفسه فيما بعد ففعل وتاب إلى الله، ثم غلبته نفسه في الثالثة ففعل وتاب إلى الله. فقال الله عز وجل علم عبدي، وفي لفظ أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء. هذه من جهة. من جهة أخرى قد تكون صيغة المبالغة باعتبار كثرة التائبين لا كثرة التوبة من فاعل من واحد. أفهمت؟ نعم نعم. ايش نعم ما يمكن توضح على المسجد او الرسول قام في غير المسجد، قد يكون في سفر من الاسفار، انت امنوه على طول القران. ما هو اي نعم. انا انصحك واخوانك ان لا تنظروا الى النصوص بعين اعور فتضلوا. الاحاديث الاخرى التي يقول امره ان يعيد الوضوء صريحا لانه امره بالاعاده، ونحن قلنا في الشرح الاحسان يحتمل انه احسان الوضوء كله فيبتدئ من اول، ويحتمل انه تمام او كمال. وترى ما ضل من ضل من الناس حتى في العقائد الا بهذا الطريق، ان الانسان ينظر الى النصوص من جانب واحد من زاويه واحد. اهل التمثيل مثلوا الله بخلقه، نظروا الى ايش؟ الى نصوص الاثبات. واهل التعطيل نظروا من جانب واحد وهي نصوص التنزيه ونفي التمثيل،

وأرجلكم برؤوسكم وأرجلكم. وجه الدلالة يعني أرجلكم على قراءة الجر، ووجه الدلالة أنها عطفت على منصوب مسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فيقتضي أن تكون تمسح. طيب لو قال لنا القائل هذه القراءة مع قراءة أرجلكم تدل على أنه يجوز أن يغسل الرجل تارة ويمسحها تارة، فما الجواب؟ نعم، نقول السنة تبين هذا، وهو أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا في حديث صحيح ولا ضعيف أنه مسح على قدميه كذا، وإنما كان يمسح على كفه، فيكون القراءتان منزلتان على اختلاف حالين، حال الرجل المكشوفة. نعم صحيح. المسح الخفين هل هو أفضل أو الخلع والغسل؟ كما على حسب نعم، أن ينفح عليه، فأما إن كان لا يشق عليه ولم يلبسه مع الطهارة وانتهى مع غير الطهارة. نعم. لا تقول يلبسه مع الطهارة، إن كلامنا إذا تمت الشروط، فهل الأفضل أن يمسح الخفين أو أن يخلع ويغسل الرجلين؟ على أحوال إذا كان لأحياء السنة فالأفضل منه. دعنا من هذا. ما إذا شق عليه فالأفضل منه. إذا شق فالأفضل منه، وإن لم يشق فالأفضل الغسل. نعم. هو ذاك النزع عن الشخص ذاك، هل الأفضل أن يخلعها نخلع الخفين ويغسل أو أن يمسح؟ أن يمسح مطلقا. ما من توافق الثاني؟ نعم لا شك الأفضل أن يمسح، وأما إذا كانت الرجل مكشوفة فلا يسن أن يلبس ليمسح. انتبه، يعني إذا كانت الرجل وغطات في الخف أو الجورب فالأفضل أن يمسح، وإن لم تكن فلا يسن أن يلبس ليمسح. طيب هذا هو الذي دلت على السنة. في حديث المغيرة ما يدل على أن الأفضل هو المسح إذا كان لعب. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما سن، يعني اتركهم لا تقلعهم. طيب شروط المسح على الخفين متعددة، بعضها متفق عليه وبعضها مختلف فيه، فما الذي يدل على حديث المغيرة من الشروط؟ اشتراط أن يبتل أن يقلهما وهما طاهرة. طيب رجل لبس الخف على غير طهارة فهل يجوز أن يمسح أو لا؟ سليم ها. لو نسي ومسح يعيد الصلاة فقط ولا يجوز، ولا يعيد الوضوء، يعيد الوضوء والصلاة. تمام. طيب لو قال قائل إن الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والسؤال سليم. يعني هذا فعل مأمور، والمأمور لا يسامح به النسيان، ولهذا لو سلم من ثلاث في الرباعية ناسيا قلنا أكلنا. طيب هذا هو اللي بعده. قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ درس الليلة وللأربعة عنه أي عن المغيرة إلا النسائية أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مسح أعلى الخف وأسفله وفي إسناده ضعف، جملة معتبرة يقصد.